لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم أجمعين، ومن يسمعنا ومن ينظر إلينا. نحن في ليلة السبت، ليلة الثاني من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق للثالث، ليلة الثالث من الشهر الثامن لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 53 من سورة النساء. فقط ننبه، نعتذر لمدة أسبوعين لأجل الحج إن شاء الله تعالى، ثم نعود لنستكمل دروسنا بحول الله وفضله ومنه جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وعن اليهود خاصة: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. طيب، قبل أن نبدأ، الكرسي ممنوع هنا، تقدم بكرسيك هنا، إذا كنت محتاجا إليه تعال هنا، حياك الله. طيب، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم هنا أن بمعنى بل ألهم، يعني هو استفهام استنكاري للتقريع، استفهام استنكاري للتقريع. أم لهم نصيب من الملك، أي هل لهم، أو بل هل لهم نصيب من الملك؟ والجواب لا. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان عندهم، أو لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وهي شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: لو أنك تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا هو الأصل في الإنسان، أنه قتور. وهؤلاء جمعوا مع البخل الكفرة والعناد، فالله تبارك وتعالى يقول عنهم: أم لهم نصيب من الملك فإذا، أي لو كان لهم، لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير هو الحفرة أو النقطة كرأس الدبوس في ظهر النواة من التمر. وأنا أحضرت لكم التمر حتى نراها، نوزع عليكم. يلا ود هنا تمرة، يلا عدل كيفكم، شو اللي شوفها عاد وصلها، وصل لي منك شوف، وأنا عندي واحدة. طيب، وإحنا أعطينا النساء أيضا واحدة تمرة. هذه التمرة الآن لو فتحتها داخلها هذه النواة، هذه النواة التي داخل التمرة اللي هي الطعام، إحنا نقول هذا الغشاء الذي يكون عليها هذا الغشاء الذي يكون على هذه الطعام أو هذه النواة هذا هو القطمير هذا هو القطمير طيب والخيط الذي بداخلها داخله فيه خيط مو راضي يطلع معي طيب هذا الخيط أنخرج معي الذي يكون في بطن النواة وهذا هو الفتيل ولا يظلمون فتيلة ثم في ظهر النواة هناك حفر أحيانا هذه الحفرة هي النقير هي النقير إذا لا يؤتون الناس نقيرا أي ولو كان بهذا الحجر أي ولو كان شيئا حقيرا ولو كان شيئا يسيرا قليلا فالله ذكر القطمير والفتيل والنقير كلها في هذه النواة ليبين للناس حكم هذه المسألة وهي بخل هؤلاء أو تصغير حجم الشيء عندما يقول ما يملكون من قطمير يعني ما يملكون حتى هذا الغشاء لا يظلمون فتيلة أي لا يظلمون شيئا ولو كان مثل هذا الخيط وهنا لا يؤتون الناس نقيرا أي ولو كان مثل هذه الحفرة التي هي كرأس الدبوس التي تكون في ظهر النواة ليبين حقارة هذا الشيء فعبر بهذا لأن العرب تعرف هذا تعرف القطمير وتعرف النقير وتعرف الفتيل فلذلك ذكر الأمثلة في هذه النواة ومنها هنا قول الله تبارك وتعالى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي النقطة الصغيرة التي في ظهر النواة حتى هذه لا يؤتونها الناس وهذا لكمال بخلهم وهل يكون البخل كمالا؟ هذا لعظم بخلهم يعني بخلا لدرجة أنهم لا يؤتون الشيء القليل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل هنا بل بمعنى بل يحسدون الناس والحسد داء عظيم جدا يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يقول كل أحد أستطيع أن أرضيه إلا الحسود فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتك هذا الحسود لا يرضيه إلا أن تزول النعمة عنك وإذا قال إن الحسود لحكم ربه قالي يعني ما يرضى بقضاء الله ما يرضى بعطاء الله تبارك لماذا يعطيه ولا يعطيه هو مراضي عن الله سبحانه وتعالى فكيف يرضى عنك فهو غير راضي عن الله جل وعلا وعن إعطائه الأرزاق سبحانه وتعالى يقول أم يحسدون الناس أي بل يحسدون الناس واختلف أهل العلم من المفسرين ما المقصود بالناس أم يحسدون الناس فذهب الأكثر إلى أن المقصود بالناس هو سيد الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعني أم يحسدون محمدا على ما آتاه الله من فضله وهو النبوة التي آتاها الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يكون معنى الناس العرب لأن هؤلاء بنو إسرائيل وبنو إسرائيل كانوا يعلمون أنه سيأتي نبي وكان عيسى عليه الصلاة والسلام قد قال ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد وموسى بشر به وبشرت به الأنبياء صلوات ربي وسلامه وكانوا ينتظرونه وكانوا يخبرون الوثنيين من أهل المدينة أن هذا أوان خروج نبي وأنه إذا خرج سنقتلكم معه ولكنهم كانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل ففوجئوا أن النبي من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل وإنما من بني إسماعيل من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا ذلك كما قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن الذي منعهم من اتباعه هو الحسد يقول الله جل وعلا أم يحسدون الناس قلنا الناس هنا إما أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحسدونه على ما أتاهم الله من فضله وهو النبوة، أو أم يحسدون الناس العرب على ما أتاهم الله من فضله أي محمد صلى الله عليه وسلم أي النبي الأمي على ما آتاهم الله من فضل؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وهم يعلمون ذلك، لأن هذا كله موجه لبني إسرائيل. ألم نؤتي آل إبراهيم الكتاب والحكمة وإسماعيل ومحمد من آل إبراهيم وإسحاق وإسرائيل وهو يعقوب وبني إسرائيل أو رسل بني إسرائيل كلهم من بني إبراهيم ومن آله صلوات ربي وسلامه عليه. فالله يذكرهم يقول آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب أي الكتب، جنس الكتاب التوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذه كل وغيرها من الكتب التي لم تذكر، لأن كل رسول معه كتاب. صحيح الله تبارك وتعالى ذكر لنا بعض الكتب، ذكر لنا التوراة، ذكر لنا الإنجيل، ذكر لنا الزبور، ذكر لنا الصحف، ذكر لنا الفرقان، لكن ما ذكر كل الكتب. فهنا الكتاب جنس الكتاب، لأن ما من رسول يأتي إلا ومعه كتاب، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يقول الله تبارك وتعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة كل نبي، فالحكمة لمحمد صلى الله عليه وسلم سنته، والحكمة لموسى سنته، والحكمة لعيسى سنته، وهكذا. فالحكمة هي ما يأمر به النبي في زمنه، سواء كان داود، سواء كان سليمان، سواء كان يونس، إسماعيل، إبراهيم، يوسف، جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه لهم الحكمة، وهي السنة المتبعة، الأوامر التي يأمرون بها، غير الكتاب الذي أرسلوا به. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم أي أيضا ملكا عظيما، وأشهر ما في ذلك ملك داود وملك سليمان صلوات ربي وسلامه عليهم، هو سليمان وداود من آل إبراهيم، بل كل الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى من آل إبراهيم، إذا أخرجت لوطا وصالحا وهودا وشعيبا وإدريس وآدم، باقي الأنبياء من نسل إبراهيم، ونوحا، باقي الأنبياء من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإياك يقال لإبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالله يذكرهم يقول أنا آتيت آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيتهم ملكا عظيما، لماذا هذا تكفرون به؟ لماذا محمد لا تقبلونه؟ هو نبي من سائر مع سائر هذه الأنبياء، وهو اللبنة التي أكمل الله فيها البناء. يقول الله تبارك وتعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به، به الضمير يعود إلى ماذا؟ قالوا يعود على ما أوتي آل إبراهيم، ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. فمنهم من آمن به أي هذا الإيتاء الذي آتيناه آل إبراهيم، أو فمنهم من آمن به أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن بمحمد ومنهم من صد عنه، أو منهم من آمن به أي القرآن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه أي القرآن الكريم. فإذا منهم من آمن به أي الإيتاء ما أوتي إبراهيم والنبيون من بعده، أو محمد أو القرآن الكريم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، ثم قال وكفى بجهنم سعيرا أي لمن صد عنه، لو لم يكن إلا جهنم يكفيهم. ثم تعال شوف ماذا في جهنم، ماذا في عذاب القبر، ماذا في عذاب الدنيا. فيقول لكن كفى بجهنم سعيرا أي لهؤلاء الذين صدوا عنه وندوا وكفروا بالله تبارك وتعالى وبرسله. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وهذه الآيات إذا قلنا إن الكلام عن الإيتاء يعني ما أوتي إبراهيم وما أوتي آل إبراهيم من الكتاب والحكمة، ومع هذا هناك من كفر به، هناك من كفر بإبراهيم، هناك من كفر بإسماعيل وإسحاق ويوسف ويعقوب وموسى وعيسى وزكريا ويحيى، هناك من آمن هناك من كفر، وهذا أمر طبيعي جدا. أنه وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تحزن يا محمد إذا كفر بك من كفر، إبراهيم أبوك كفروا به، يونس كفروا به، لوط كفروا به، إسماعيل كفروا به، إسحاق، يعقوب، يوسف، زكريا، يحيى، أيوب، منهم من آمن ومنهم من كفر. فأنت كسائر الأنبياء لست بدعا من الرسل، أنت كإخوانك الرسل هناك من يؤمن بك وهناك من يكفر بك، كما آمنوا بإخوانك السابقين بل بأبيك إبراهيم، وهناك أيضا من كفر بهم جميعا. فهذه الآية فيها تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خوفهم الله جل وعلا قال وكفى بجهنم سعيرا، أي لمن صد عن اتباع هؤلاء الأنبياء. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. والآيات هنا إما أن تكون الآيات الكونية وإما أن تكون الآيات الشرعية. الآيات الكونية وهي أن الله هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت، والآيات الشرعية هي الأوامر والنواهي والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فمنهم من كفر بالآيات الشرعية، ومنهم من كفر بالآيات الكونية، ومنهم من كفر بجميعها بالآيات الكونية والشرعية، فادعى أنه إله كما حصل لفرعون، ما علمت لكم من إله غيري، ومنهم من جعل له كتابا غير كتاب الله تبارك وتعالى وحرف الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهناك من كفر بالآيات الشرعية وهناك من كفر بالآيات الكونية. يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سواء كانت الكونية أو الشرعية سوف نصليهم نارا. فالمسألة خطيرة جدا. والصلي هو الشوي، أي نشويهم بالنار، أو أن تكون النار محيطة بهم من كل جانب، من كل جانب تحيط بهم النار من كل جانب. سوف نصليهم نارا، ونكر كلمة النار، ما قال سوف نصليهم النار، وإنما قال سوف نصليهم نارا، والنكر هنا للتخويف والتعظيم، نارا عظيمة. سوف نصليهم نارا. ثم قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن ضرس الكافر في نار ما بين كتفي الكافر في نار جهنم مسيرة 3 أيام للسائر الراكب السريع، مسيرة 3 أيام ما بين منكبيه، مسيرة 3 أيام عظم جسد الكافر حتى ينال أشد العذاب. وجاء عند أحمد ضرس الكافر مثل جبل أحد، وجاء أيضا عند أحمد جلد الكافر مسيرة 3 أيام. كل هذا ليشعر بالعذاب لأجل ما كفر به من آيات الله تبارك وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن عمه أبي طالب، فقيل هل نفعت أبا طالب بشيء وهو قد نصرك ووقف معك، مع أن أبا طالب لم يسلم ومات على ملة عبد المطلب وأبى أن يدخل في الإسلام، مع أنه كان يقول ودعوتني، يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، يقول للنبي محمد فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب خلاص، المفروض إذا كان الأمر كذلك أنه يتبع هذا الدين، لكنه قال لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمنعه الكبر واتباع ما كان عليه آباؤه وأجداده من الدخول في دين الله تبارك وتعالى. انظروا كيف يصنع الكبر بالإنسان، العياذ بالله. مع أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه وأيده ودافع عنه، ولكن مع هذا أبى أن يؤمن. حتى إنهم نقلوا عنه أنه قيل لماذا لا تسلم، قال إني لأستحيي إذا سجدت أن تكون إستي أعلى من رأسي، يعني أستحي وأنا ساجد مقعدتي فوق رأسي تحت، لا ما يليق هكذا. ولما قيل له يعني أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فرفض، وكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقولها حتى مات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعت عمك أبا طالب، هو نصرك صحيح ما دخل في الإسلام لكن نصرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب إنه في النار، يقول إنه في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وأخف أهلها عذابا، أعاذنا الله وإياكم من النار. فأمر النار عظيم جدا. الله جل وعلا هنا يقول عن الكفار، يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن الجلد إذا مات خلاص بعد ذلك ما يحس بالحرارة، لا خلاص شعر حرارة كاملة، الآن نزع الجلد وضع بدله جلد آخر حتى يشعر بعذاب جهنم. إلى متى؟ إلى الأبد، إلى الأبد خالدين فيها أبدا. فهل شهوة في الدنيا، شهوة مال، شهوة جنس، شهوة منصب تستاهل أن الإنسان يعذب في نار جهنم؟ لا خير في لذة من بعدها سقر، أشك. يقول الله تبارك وتعالى إن الله كان عزيزا حكيما، عزيز وحكيم، عزيز عزة قهر وعزة قدر وعزة امتناع، عزة قهر يفعل ما يريد، وعزة قدر له المكانة العليا، وعزة امتناع لا يأتيه شر من أحد ولا يستطيع أحد أن يؤذيه سبحانه وتعالى، ولا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذه العزة لله تبارك وتعالى. حكيم، حكيم من الإحكام وهو الإتقان، وحكيم من الحكم وهو الذي يحكم، وحكيم من الحكمة ووضع الشيء في محله، فهو حكم كوني وحكم شرعي. والحكم الكوني هو في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا حكم كوني، ما أراده كان. والحكم الشرعي هي الأوامر والنواهي، فهو إذن حكيم وحاكم ومحكم جل وعلا، أي متقن لكل ما يريد سبحانه وتعالى. إن الله كان، كان هنا ليس على معناها الظاهر وهي كان أي الآن، لا لا، وذلك أهل العلم يقول هنا كانت تسمى مسلوبة الزمن، أي كان وما زال، كان عزيزا حكيما والآن عزيز حكيم وإلى الأبد عزيز حكيم سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. لا يمكن أن يكون اليوم عزيزا وغدا ليس بعزيز، أو يكون اليوم حكيما وغدا ليس، هذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه جل في علاه. ثم قال والذين آمنوا، وهذا من كون القرآن مثاني، يذكر الكفار يذكر المؤمنين، يذكر الجنة يذكر النار، يذكر أهل الخير يذكر أهل الشر، هذا المثاني في القرآن الكريم، هذا المثاني في القرآن الكريم. وإذا يكره بعض أهل العلم ما يصنعه بعض الناس اليوم عندما يقرأ سورة من القرآن مثلا، مثلا إن جهنم كانت مرصادة مثلا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر، يقول له ما يصلح، ختم الآية خطأ، اقرأ إن المتقين مفازة حتى يظهر المثاني في القرآن الكريم. فختم القراءة بهذه الطريقة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة من خطأ، لأنك أذهبت يعني لذة المثاني في القرآن الكريم. ذكرت أصحاب النار، اذكر أصحاب الجنة. ولكن لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. لما ذكر المحرمات من الأطعمة حرمت عليكم الميتة والدم، يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات. دائما لما يذكر الممنوع يذكر المسموح، لما يذكر الحرام يذكر الحلال، لما يذكر الجنة يذكر النار، وهذا المثاني في القرآن الكريم. وهنا لما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، فقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، ثم وصفها بقوله تجري من تحتها الأنهار. الأنهار ذكرها الله تعالى في آية أخرى في سورة محمد، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار أنهار الجنة ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا هنا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها محيطة بها من كل جهة من كل أرجائها وأحوالها هذه الأنهار. وجاء في أقوال السلف أنها تجري بلا أخدود، يعني تمشي لوحدها بلا حد على الجانبين من جدار أو غيره، وإنما تمشي لوحدها دون أن تتساقط المياه على الجانبين، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الدور ومن تحت الأشجار تجري هذه الأنهار خالدين فيها أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولا. هذا هو الخلود الأبدي في الجنة، الله جعلنا وإياكم منهم. قال لهم فيها أي في الجنة أزواج مطهرة. الأزواج هن الزوجات، والتطهير هنا تطهير معنوي وتطهير حسي، وهو تطهير للزوجات وتطهير للأزواج. الرجال مطهرون والنساء مطهرات، لهم فيها أزواج مطهرة، كلهم أي الزوج والزوجة مطهرون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما التطهير الحسي فلا يتغوطون ولا يبولون، وريحهم أو رشحهم المسك، عرقهم مسك طيب، ولا يتفلون، هذا التطهير حسي. وتطهير معنوي كمال الأخلاق، لا يسبون لا يحسدون لا يحقدون، المرأة لا تغار، هذه كلها تطهير إيش؟ تطهير معنوي. والمرأة كذلك تزيد على الرجل لا تحيض ولا تنفس ولا يخرج منها الدم، هذا كله تطهير من الله تبارك وتعالى. لهم فيها أزواج مطهرة. ثم قال وندخلهم ظلا ظليلا، وهو الظل الممدود الذي ذكر الله تبارك وتعالى، وظل ممدود في سورة الواقعة. والظل الظليل هو الظل الذي ليس معه هواء حار وإنما هواءه بارد، وهو الظل الممدود الطويل العميق. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله جعلنا وإياكم من أهلها والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل يقول يعني هناك تكون أحيان علاقات سيئة في البيت بين الإخوة والأخوات، أو بين الأم والأب، أو بين الابن والأب وهكذا. الأصل أن هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه يدعو إلى مكارم الأخلاق. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يهين غيره أو أن يؤذيه. ويسأل هو يقول بعض الإخوة يهينون أخواتهم، يعني تكون أحيانا الأخت في البيت مثلا يقدم زوجته على أخته مثلا، أو يخطئ على أخته أمام زوجته أو أمام أولاده، وخاصة إذا كانت هذه الأخت مثلا يعني غير متزوجة في البيت، تعيش في بيت أهلها مثلا وهذا متزوج وهذا كذا، فيلقي عليها بعض الكلمات أو يؤذيها يجرحها ببعض التصرفات أو كذا، لا يجوز. والعكس صحيح كذلك، الأخت لا يجوز لها أن تؤذي أخاها أو تخطئ في حقه أو كذا. يجب أن نرتقي بأنفسنا بأخلاقنا في تصرفاتنا مع ذوينا مع أقاربنا، خاصة الأم والأب، هذان لهما من المنزلة ما الله به عليم سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد الأم والأب الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك الأبناء والبنات، الزوجات، الأقارب، وهكذا. كلما قرب أكثر كلما كان له من الحق أكثر. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أخواتنا، نتقي الله في إخواننا، نتقي الله في آبائنا، في أمهاتنا، في أولادنا، في أزواجنا، في أقاربنا، وأن نحسن المعاملة، وأن نحسن المنطق، وأن نحسن الكلام. المهم أن نتقي الله جل وعلا فيهم، والله المستعان. نعم، هو يسأل عن سير مجاميع في الجروبات بالاتصالات، زملاء عمل، خاصة يتكلم عن الرجال والنساء، يكون بينهم يعني يسوون مجموعة بالواتساب، وهذا حين يعملها مثلا دكتور مع الطالبات في الجامعة أو مع الطلبة أو الأصدقاء، ما بينهم بين بعض يسوون لهم مجموعة جروب الواتساب أو كذا، إذا تحديد موعد اجتماع، إذا تحديد أشياء مطلوبة مثلا اختبار، الدكتور يبي يغيب يقول لهم أنا سأتغيب اليوم، يعني تكون للمصلحة. لكن أحيانا يصير في توسع شوية، يعني خلاص مفتوح طول السنة هذا الجروب، ويصير كل يوم يصبحون على بعض، وهذه يدز رسالة وصبحكم الله بالخير، وفيها رجال ونساء، وبعضهم يقط نكت، وبعضهم يحط وردة، وبعضهم يحط قلب حب، وفي بعضهم يتكلم كلام يعني من باب الغشمرة. يعني هذا لا يجوز، لا يجوز. وعلينا أن ننبه نساءنا، بناتنا، أخواتنا، أن ننبههن لا يجوز لهن الدخول في مثل هذه الجروبات هذه وهذه المجاميع. إذا كان في عمل يحدد وقت العمل في منجز معين، تم الإنجاز خلاص طلعنا. أما الاستمرارية في هذا صبحك الله بالخير وصبحك الله بالخير ودز وردة ودز لوردة نايم، هذا طريق الشيطان. وإذا قيل نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، هذا طريق الشيطان. الشيطان له خطوات، يبدأ بخطوات الشيطان، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر حتى لا تنجر قدمه، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان متزوجا أو غير متزوج، فيحذر الإنسان من هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هل يجوز الدعاء بقول اللهم نسألك شربة من يد نبيك، وهل من يسقينا من الحوض النبي أم الملائكة؟ ما في بأس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض، يعني ويأتي الناس يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض، فما في بأس أن ندعو أن الله يسقينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث إنه لكل نبي حوض، لكنه فيه كلام والظاهر أنه لا يصح، وإنما الحوض هو ثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، وما هو الضحضاح؟ الضحضاح يعني هذا شنو هذا؟ الضحضاح يعني أقل شيء، يعني أخف من غيره، ليس في عمق النار، ليس وإنما مكان مرتفع من النار، ولكنه في النهاية مخلد فيها. يقول: أنا مبتعث في بريطانيا، هل تجب علي صلاة الجمعة حيث أن يوم الجمعة يوم دوام رسمي هناك، وقد لا أستطيع التخلف عن بعض المحاضرات لكي أذهب إلى المسجد، ولربما يكون هناك امتحان أو أكثر في يوم الجمعة، فماذا أفعل؟ لا لا يجوز، لابد أن يرتب. نعم تجب عليه الجمعة، طالما أنه مقيم هناك كطالب تجب عليه الجمعة، وعليه أن يرتب جدوله، ما يأخذ يوم الجمعة وقت الصلاة، وإنما يأخذ قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يرتب جدوله على هذا، ولا يسمح لهم بأن، ولا أعرف أن في هذه الدول يسمحون للإنسان إذا كان يعني الجدول رغما عنه، يعني ليس باختياره، أنه يستأذن ليقيم الجمعة، خاصة أن الجمعة هناك حسب علمي أيضا أن تقام على فترتين أحيانا وعلى ثلاث فترات، يعني في ناس يصلون أول الوقت، يصلون يعني بين الظهر والعصر، يصلون آخر الظهر، يعني بحيث أنه يدرك صلاة الجمعة ولا يجوز له أن يفوتها بحجة المحاضرات. يقول: مرشح لأكون عضوا في لجنة البيع والمزاد العني بالجمارك، واللجنة تقوم ببيع بضائع من ضمنها السجائر، هل علي ذنب إن قبلت أن أكون من هذه اللجنة؟ لا ليس عليك ذنب إن شاء الله تعالى، ولكن احرص على أن يكون هناك يعني عدم تزوير وعدم غش وعدم كذا، وهذا لا شأن لك به إن شاء الله تعالى. هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليالي عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة، يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، طيب صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا أنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير. حكم الصلاة في مسجد تم بناؤه من أموال غير مسلمين. هو لا يلزم أن يبنى المسجد من أموال المسلمين، لكن أهم شيء أن يبنى المسجد يعني على تقوى من الله تبارك وتعالى، لا يبنى رياء ولا سمعة ولا يبنى نفاقا ولا يبنى على قبر. أما الأموال سواء من أموال المسلمين أو أموال غير المسلمين، المهم أن يبنى على تقوى. مسجد أسس على التقوى. إن جاءتنا نحن نبني مسجد، جاءتنا تبرعات من غير مسلمين، لا مانع أن نضعها في بناء هذا المسجد. أما كافر يأتي يبني هذا المسجد نقول لا، لأنه لم يبنى على تقوى، لأنه ما له تقوى، هذا كافر أصلا. لكن كافر يتبرع معنا في بناء المسجد، يشارك في بناء المسجد، فلا بأس، لأن المسلمون الذين تبرعوا لا شك على تقوى من الله تبارك وتعالى. هل من الغيبة الانتقاد؟ لو كنت مكانه لفعلت كذا وكذا، وأن الفعل خطأ. لا فرق بين الفعل خطأ وبين الفاعل. لا تتكلم عن الفعل تقول هذا الفعل خطأ. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني عيبه هو. أما الفعل يقول هذا الفعل خطأ، وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ما حكم أن نضحي ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم أو رابع يوم؟ طيب، على أساس أن تنزل الأسعار، لا بأس. الأضحية لها 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام التشريق. المهم قبل غروب ثالث يوم من أيام التشريق، يعني رابع العيد، أن تذبح قبل رابع العيد، فما في بأس إن شاء الله تعالى أنك تؤخر الأضحية لأجل أن تنزل أسعارها، ما في بأس إن شاء الله تعالى. الأضحية عن الأموات ينظر فيها تفصيل. إذا كان هذا الميت ترك مالا وقال ضحوا لي من هذا المال، ماله هو يقول ضحوا لي من هذا المال، فيضحى عنه، هذه وصية تنفذ وصيته. أما إذا لم يترك مالا وإنما نحن نريد أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح أضحية عنه، هذا خطأ، وإنما الأضحية للحي فيضحى عن الحي. لكن لا بأس أن تشرك، تقول مثلا إذا كان والدي مثلا توفي، أقول اللهم هذا عني وعن والدي، وليس عن والدي فقط، عني وعن جدي، عني وعن جدتي، عني وعن أخي، وهكذا يشرك حيا وميتا. نعم. عند دخول الميقات الطائرة قمت بالتلبية، لكن دخلت مكة دون إحرام لأني لا أملك تصريحا وأحرمت من داخل مكة، علي دم؟ نعم، إذا الإنسان لبى قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وظل في ملابسه، فهذا يعتبر ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فاللباس فيه اللي هي فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فإذا كان غطى رأسه أيضا بطاقية أو غترة أو عقال أو كذا، هذه فدية ثانية. إذا كان وضع طيبا هذه فدية ثالثة حسب. فإذا كان بس الملابس وكشف رأسه مثلا، فهذا عليه صيام 6 أيام أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شات. فإذا غطى رأسه أيضا فدية ثانية، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شات. يقول كيف نوفق بين حديث الجساس ومسألة ابن صياد، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أمره ولم ينكر على عمر؟ ما في تعارض بين الأمرين. أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن ابن صياد هو الدجال صلى الله عليه وسلم، ثم تبين له أنه ليس هو، تبين له أنه ليس هو. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل حديث تميم الداري عن الجساسة وأن الدجال مقيد في جزيرة، فهذا يدل على أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا أن تميم الداري أسلم في السنة 9 من الهجرة، يعني آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك كان النبي يشك في ابن صياد، ولا شك أن ابن صياد دجال، يقال ابن صياد ويقال له ابن صاد ويقال له صافي، هو دجال لا شك. لكن هل هو الدجال العود ولا دجال من الدجاجلة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم هو دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال العود، فهو دجال قطعا، لكنه الدجال العود لا، ليس هو، والله أعلم. يقول هل يجوز ذبح عقيقة الولد الذكر على مرحلتين؟ نذبح الآن خروفا ونؤجل الثاني حتى يصبح لدينا ثمن الخروف الثاني. السنة أن الإنسان يذبح عن المولود يوم سابعه. أما قضية أن أذبح الآن خروف وبعدين خروف يجوز لمن لا يملك المال، لكن الإشكالية الآن أن ليش التأجيل؟ وغالبا يؤجل لأن الخروف اليوم غالي. يعني كم الخروف الحين يوصل 90 ولا أكثر؟ ها؟ 90 وفوق. أي يذبح الأسترالي بس 50 ب40 أسترالي خروفين، أقل من 90 بعد. يعني مو لازم إلا عربي أو نعيمي أو كذا أو نجدي، ياخذ الأسترالي، ياخذ له مهجن، ياخذ له بعد شنو في الأنواع؟ ها؟ شنو الأنواع الموجودة؟ ها؟ جفيلي، جفالي، وبعد شنو في غير الجفالي؟ الصومالي هذا شو يسمونه؟ سكني، ها؟ سوداني بعص عصاب بدين. المهم إنه مو لازم عربي، إنه مو لازم خروف عربي، خلك خروف رخيص، خلك نعجة، خلك تيس، صير صخلة، صير تيس ما يضر. القصد إن المبادرة أحسن في اليوم السابع إذا كان في مجال. أما يقول لا أنا حتى التيس أو حتى الخروف الاسترالي هذا ما عندي، الحمد لله الأمر فيه يسر. هو في النهاية العقيقة السنة، يعني يؤجلها ما في ضر، ما يضر إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تدفع مبلغا للحج بالإنابة حيث أنه من الصعب أن يتوفر لها المحرم؟ لا، الحج بالإنابة لمن وجب عليه الحج ولم يذهب. المرأة إذا ما عندها محرم ما يجب عليها الحج أصلا، فما يلزمها أن تنيب أحدا، هي ما يجب عليها الحج. مثل الإنسان فقير ما يجب، ما تجب عليه الزكاة، فما نقول له لا تسلف عشان تزكي، ما تجب عليك الزكاة أصلا. كذلك المرأة إذا لم تجد محرما الحج ساقط عنها، لا يجب عليها، ما تحتاج أن تنيب غيرها، تخلي فلوسها لها، تبي تصدق فيهم تصدق، ومتى ما تيسر لها حجت، ما حجت ما عليها شيء إن شاء الله تعالى. الأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول جميعنا يعلم أن الشرك أكبر الكبائر، فهل إذا وضع اسم الله وبجانب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا إشراكا في مقدمة المسجد اللي خلفك؟ أليس الأفضل طمس اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هذا ليس من الشرك أولا، أو شيء الشرك الذي أعظم الذنوب هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. المساواة النبي بالله تبارك وتعالى في الكتابة أو غيره هذا خطأ لا يجوز، ويجب أن يكون اسم الله فوق اسم النبي تحت. وكان شيخنا الشيخ نثيم رحمه الله تعالى ينكر بعض الميداليات الله بظهرها محمد كذا، كأن فيها مساواة. وكذلك وضع اسم النبي مع وضع اسم الله تبارك وتعالى بمكان واحد، فلكن ليس هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة أو الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وإنما هذا من المعاصي، وقال بعضنا من الشرك الأصغر. لكن هنا في هذا المسجد يعني لما وضعت هاتان الكلمتان الله محمد يعني كلمناهم في هذا، فوضعوا كنتم ترونها الآن لا إله إلا الله، لكن هذا الذي كان في المجال محمد رسول الله، فتكون تبعا هنا، ليست الله محمد وإنما هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانت يعني صغيرة يعني لا ترى إلا بالتركيز. يعني يقول أصحاب الكبائر الذين يعذبون في نار جهنم سواء كانوا يعني لذنوب الكبائر أو البدع، المهم أنه مسلم لكن دخل النار، يقول هل عذابه مثل عذاب الكافر؟ قطعا لا، قطعا لا، عذاب الكافر غير عذابهم. بل بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله ذكر احتمال أن تكون أكثر من نار، نار للكفار ونار لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا دليل عليه حقيقة. لكن لا شك أن النار دركات، وأن الله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم يأتي بعد المنافقين يعني أحسن منهم حالا وليس بحسن، وهم المرتدون، ثم يأتي بأحسن حالا من المرتدين وهم الكفار الوثنيون، ثم يأتي بعدهم أحسن حالا منهم وهم الكفار من أهل الكتاب، ثم يأتي أحسن منهم حالا لهم أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنار دركات، كما أن الجنة درجات، النار دركات، أخسهم حالا المنافقون، ثم المرتدون، ثم الكفار الأصليون من غير أهل الكتاب، ثم الكفار من أهل الكتاب، ثم أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: بالعمرة ما هو الواجب عند الصفا والمروة؟ لم ألتزم بالدعاء عند الانتهاء من الأشواط، هل علي كفارة؟ أول شيء، الدعاء ليس عند الانتهاء من الأشواط، وإنما في بداية كل شوط، أشواط أقصد الصفا والمروة، نعم، السعي. بالنسبة للسعي، السنة أن الإنسان إذا صعد على الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا، ثم ينظر إلى الكعبة ويقول: بسم الله، الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينطلق، يعني يقول الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين ثم ينطلق إلى المروة، وكذلك إذا وصل المروة يعيد الذكر هذا مرة ثانية مع الدعاء. ثم المهم أن الذكر والدعاء يكون قبل الشوط وليس بانتهاء الشوط، هذا السنة. لو تركه الإنسان ولو عمدا سعيه صحيح وليس فيه كفارة، لكن الذي قاله له من الأجر أعظم من هذا، لأنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الأموات التي تحرق في بلاد الهند وغيرها تحاسب مثل ما يحاسب الميت إذا دفن في قبره؟ نعم، الله جل وعلا يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مع أن فرعون قال الله عنه: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن بعدك آية، ومع هذا يعذب. فهذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية نؤمن بها، أن الإنسان يعني يعذب أو ينعم في قبره ولو أحرق ولو نثر ولو حنط، فإن هذا يصدق عليه العذاب. لكن هذه أمور غيبية لا نشعر بها نحن، لكن نؤمن بها. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني، وفي رواية: نصفي في الهواء ونصفي في الماء، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. فجمعه الله وقال: ما حملك على هذا؟ يعني ما أقدر عليك أنا. فما الذي يمنع أن يجمع الله رفات كل هؤلاء، سواء الذي أكله الحوت في البحر أو احترق أو أحرق أو غير ذلك؟ ما في مانع أبدا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هل يجوز شراء الأسهم وبيعها بنفس اليوم للتداول؟ نعم يجوز، بشرط أن تكون هذه الأسهم يعني مباحة ليست محرمة. يقول: الكبائر أنواع. قطعا الكبائر ليست واحدة، فشرب الخمر ليس كالربا، والربا ليس كالقتل، فكل كبيرة لها يعني جرمها وهي تتفاوت قطعا. وتعريف الكبيرة عند أهل العلم هي ما جاء فيها لعن طيب أو حد في الدنيا، أو طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، أو غضب من الله جل، أو توعد فيها في نار جهنم. هذه الكبائر، هذه تكون إيش من الكبائر. الكبائر تتفاوت، وكل إنسان صاحب كبيرة هو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء كانت الكبيرة قتلا أو كانت الكبيرة شرب خمر، كلها كبائر في درجة واحدة من حيث تحت المشيئة، كلها تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. إن كانت لها حقوق للناس كالقتل مثلا أو السرقة أو غير ذلك، أخذ حقوق الناس، لابد أن تعد لهم، لأن هذه لا يغفرها الله، الله يغفر الذي له لا يغفر الذي للناس، وإنما الذي للناس لابد أن يعيده لهم أو يعتذر منهم أو يؤخذ من حسناته لهم أو يؤخذ من سيئاتهم عليه. أما قضية القبر، ممكن الإنسان يعذب في قبره، وهذا العذاب في القبر يكفي، لا يعذب في الآخرة، وعذاب القبر يكفيه الذي عذبه مقابل الكبائر التي عنده، وممكن أن لا تكفي تكون عنده أكثر من كبيرة أو كبيرة عظيمة طيب، فهذا قد يعذب في الآخرة. فالقصد أن كل أصحاب الكبار تحت المشيئة. نعم نعم، جاءت أحاديث: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام طيب، المقصود أنه ما يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل جنة هو على هذه الحال، حتى يطهر، حتى يطهر من هذا الأمر، ونزعنا ما في قلوب من غل، بعد أن يطهر من هذا كله يدخل جنة. ما يدخل جنة ولا الحين فيه الكبر ولا الحين فيه القطع أو لم يحاسب على هذا الأمر. يسأل يقول أقل الناس في الجنة هل يمكنهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كان يعني يسأل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤية الله أعظم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الجنة على الأرائك ينظرون، قال ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، وقال الله تبارك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم. ويقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الشافعي إذا كان الكفار محجوبون محجوبين عن الله تبارك وتعالى فالمؤمنون يرونه، فرؤية الله أعظم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سائل يقول هل من صفات الصراط أنه يدق من الشعر، من الشعر يعني، وأحد من السيف؟ نعم، هذا جاء في صحيح مسلم، ولكنه من كلام أبي سعيد الخدري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. ومثل هذا الكلام أمر غيبي، فيقول أهل العلم ما قاله يعني أبو سعيد الخدري إلا عن علم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتكلموا في الأمور الغيبية اجتهادا، لأن هذا لا مجال فيه الاجتهاد، ولذلك ذهب أهل العلم أكثرهم إلى أن هذا حق، وأن هذا له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شخص حلق لحيته وشعره في الأول من ذي الحجة ويريد الذهاب للحج هذا العام، هل يؤثر على أضحيته يذبحه وحجته التمتع أو الإران؟ أو الحاج ليس عليه أضحية، الحاج عليه الهدي، خاصة كمتمتع عليه الهدي، الهدي يكفي على الأضحية، ما في أضحية على الحاج، وإذاك الحاج يأخذ من شعره سواء كان الآن أو يأخذ بعد أن يؤدي العمرة، عمرة التمتع في أيام عشر ذي الحجة، ما يضره ذلك. لكن على كل حال حلق اللحية لا يجوز سواء في الحج أو غيره. يقول ما معنى مصطلح العصمة كالقول بعصمة الأنبياء، فدائما نسمع من الأنبياء لا يخطئون أبدا، ولكن الكل يعرف أن نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام قد أكل من الشجرة أمره الله أن لا يأكل منها. لا، العصمة للأنبياء هي في ثلاثة أمور متفق عليها، أنهم معصومون من الشرك، يعني لا يمكن نبي يكفر بالله تبارك وتعالى، معصومون من الشرك، والأنبياء كذلك معصومون من الكبائر، لا تقع منهم الكبائر، والأنبياء معصومون في التبليغ، يعني ما يبلغون خطأ أو يبلغون ما لم يأمرهم الله تبارك وتعالى به، ومعصومون من خوارم المروءة. خوارم المروءة اللي هي حين نسميها عيب، يعني ما يغمز، ما يستهزئ بالناس، ما يضحك بصوت عالي، يعني ما يسوي أشياء عيب. هذه الأشياء باتفاق أهل العلم معصومون فيها، الشرك والكبائر، التبليغ، وخوارم المروءة. أما الصغائر، الذنوب الصغيرة، فالذي عليه جماهير أهل العلم، وذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن هذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، بل قول السلف، أنه تقع منهم الصغائر صلوات ربي وسلامه عليهم، ولكنهم لا يقرون عليها، وإنما ينبههم الله مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وهم من بني آدم. وكذلك ذكر الله تعالى عن يونس إذ أبق وهو الخروج عن الطاعة، وكذلك عن آدم عليه الصلاة والسلام فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، وكذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام ما أخذ برأس أخيه يجره إليه، وآدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا كنا من الخاسرين، فذكر الله عنهم ذلك، يعني بعض الصغائر التي تقع منهم ولكن لا يقرون عليه وإنما ينبهون عليها. فأما أن الأنبياء معصوم من كل الذنوب، هذا مسألة خلافية، والأظهر الله عنه تقع منهم هذه الصغار، ولكنهم يتوبون مباشرة إلى الله تبارك وتعالى. يقول هل يجوز الصلاة بعد أخذ شاور من غير وضوء؟ يقصد يعني اغتسال، يغتسل، هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟ نعم يكفي، إذا نوى بهذا الاغتسال التطهر يعني رفع الحدث فإنه يكفي. نعم إن شاء الله تعالى. هذا يقول أختي رضعت مع ابن خالي فهل يجوز لي أو أحد من إخواني الزواج من أخت ابن خالي؟ احنا لا يهمنا أختك رضعت مع ابن خالك، المهم من هي المرضعة، أهم شيء هل المرضعة أمك أو المرضعة ابن خالك مرت خالك، يعني من المرضعة هذا أهم شيء. إذا كانت المرضعة هي أمك فهذا ابن خالك أخوكم جميعا، ويجوز لك أن تتزوج من أخته. وإذا كانت المرضعة هي مرت خالك فأختك فقط هي التي تكون أختا لهم، أنت لا شأن لك في الموضوع أصلا. فعلى كل الحالتين يجوز لك من الزواج من ابنة خالك، سواء كان ابن خالك رجع رضع من أمك أو أختك رضعت من امرأة خالك. ولو أخي رضع مع بنت عمي، ولو أخي رضع مع بنت عمي، أنتوا انسوا هذه رضع مع منو، ما مو مهم رضع مع من، المهم رضع من من، من المرضعة رضعت معاه ما يفرق، اللي رضع معه واللي ما رضع معه سواء، أهم شيء المرضعة من. فإذا أرضعتك امرأة فهي أمك وزوجها أبوك وأبناؤهم إخوانك، بس هذا أهم شيء. طيب ولو أخي رضع مع بنت عمي هل يجوز لي أو لأحد من إخوتي الزواج من بنت عمي؟ نعم يجوز لك، إلا إذا كانت المرضعة أمك فبنت عمك تصير أختك، إذا أرضعتها أمك فهي تكون أختك. يقول جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أحدا لا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان، فهل هذه وساوس لا حدود حيث إني أشعر بمثل هذا الأمر؟ نعم هذا من الشيطان، الشيطان حريص على إضلالنا كما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا حرص من الشيطان أنه يريد أن يغوي الناس جميعا. فالإنسان لابد أن يكون حريصا لا يتبع خطوات الشيطان، أحيانا الإنسان لصلاحه وتقواه يغلق على الشيطان جميع الأبواب، يغلق على الشيطان جميع الأبواب، فيبي يزني ما يزني، يبي يسرق ما يسرق، يبي عق والدينا مو عق والدينا، يبي يغتاب ما يغتاب، فيؤذي الشيطان. الحمد لله ابن آدم أحيانا يؤذي الشيطان، فالشيطان لما تغلق عليه الأبواب كلها يأتي للوسواس، يوسوس يوسوس له. فهذا معناه إذا الإنسان وصل إلى هذه المرحلة معناته أن أغلق على الشيطان جميع الأبواب ولم يبق له إلا هذا الباب، فهي علامة خير إن شاء الله تعالى، هذه علامة خير إن شاء الله تعالى، إن الإنسان على خير بحول الله جل وعلا، فليطمئن وليكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. يقول هل ممكن الرد على البعض الذين لا يزورون أقاربهم بحجة أنهم أصغر منهم بالذات إذا كانوا من الأعمام أو الأخوال؟ يعني قضية أصغر وأكبر هذا نقل عن علي بن الحسين رضي الله عنهما والحسن بن الحسن رضي الله عنهما، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يعني على العم، يعني هذا أبوه الحسن وهذا أبوه الحسين، فيذكرون أنه حصلت خصومة خلاف بين الحسن بن الحسن يسمونه الحسن المثنى وبين علي بن الحسين يسمونه زين العابدين، فاختلف في أمر ف يعني زعلوا على بعض، فعلي بن الحسين ما صبر وكان أكبر سنا من الحسن بن الحسن، فذهب إليه وطرق عليه الباب وقال يا ابن عمي إن كنت مخطئا فغفر الله لي وإن كنت مخطئا فغفر الله لك ولا ينبغي أن نتقاطع، فضمه واعتنقه. العاقل يعني لا يفكر في قضية إن أنا أكبر هو أصغر، هو أكبر هو اللي غلط، هو اللي بدأ، هو اللي ما يجي، أنا اللي ما أجي. أنت إذا كنت تتعامل معاه شأنك، أما إذا كنت تتعامل مع الله جل وعلا وأن الله هو الذي أمرك بصلة الأرحام وأنك تقصد الأجر من الله ولا تريد رضا ابن عمك أو ابن خالك أو كذا، وإنما تريد رضا الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل الذي يصل ما قطع، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الوصل لا يكون إلا بعد قطع، أما المكافئ فليس بواصل، هذا مكافئ، تجيني أجيك، تعطيني أعطيك. من جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. لا، ليس هكذا الأمر، وإنما الواصل هو الذي يصل من قطعه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كأنه يقول: فماذا تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فإنما كان فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تلقي في عيونهم الرماد الحار. وما يزال من الله معك ظهير عليهم، ما دمت على ذلك. أحد يبي يصير ظهير معه؟ كلنا نريد أن الله ظهير معنا سبحانه وتعالى. الإنسان يصل رحمه ولو قطعوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.